وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: المطلق والمقيد. اصطلاحات الفقهاء كما سبق أخذنا العام والخاص، ثم بعد ذلك الآن المطلق والمقيد. أولا التفريق، مر بنا التفريق بين العام وبين المطلق، وذكرنا بأن هذه الفرق بينهما. العام الخطاب فيه لكل الناس، يدخل فيه أي أحد تحت هذا الخطاب. نعم. أما المطلق هو شبه العام، لكن إذا فعله أحد من هذا الخطاب يقع. نعم. يعني بالنسبة للعام كما ذكرنا، هو لابد أن يدخل فيه كل مخاطب، مثل ما ذكرنا مثال أكرم الطلبة، فلو لم نكرم طالبا فما يكون الحكم في ذلك؟ قص الإنسان ولم يأتي بما أمر به. بعكس لو نقول أكرم طالبا، هذا مطلق أطلقنا الكلام فيه، فأي طالب تكرمه يقع أمرك الذي بماذا طلب منك، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة أذبحوها. ولذلك يقول ابن عباس: شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قال: أي بقرة؟ فهم بدوا يسألوا ما لونها وما كان. لكن لو قلنا أكرم طالبا مجتهدا، كيف سيكون؟ قيدنا هذا الإطلاق، أي بالاجتهاد عند ذلك. إذن هذا الفرق بين العام وبين المطلق، مهم لنعرف الفرق بينهم. العام هو الذي يتناول جميع الأفراد لا يخرج منهم أحد، بعكس المطلق وهو ما تناول الكل، لكن إذا فعله أحده قد أدى الإنسان ما طلب منه، أدى الإنسان بماذا ما طلب منه. فقال المصنف عليه رحمة الله تعالى: تعريف المطلق. المطلق لغة ضد المقيد. المقيد الذي قيد بشيء معين، كما نقول يعني فرس مطلقة، أي أنها باقية ومقيدة، أي في رجليها القيد، قيدت بشيء معين. أما ما كان فيه الإطلاق فهو الإنسان، فهو ما أرسلت وبقيت على ما هي عليه. قال: والصلاح ما دل على الحقيقة بلا قيد. هذا المطلق دل على الحقيقة بلا قيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قوله رقبة، احنا قلنا النكرة في سياق الإثبات ماذا تفيد؟ الإطلاق. تفيد الإطلاق، فقوله رقبة هنا مطلق، فتحرير أي رقبة، لا نفهم منه التقييد بأي شيء. حتى جاء التقييد بماذا؟ بقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. لما صار مؤمنة خرجت الرقبة الكافرة، وقيد بماذا؟ بالإيمان. لابد أن تكون هذه الرقبة بماذا؟ مؤمنة. فقوله هنا ما دل على الحقيقة بلا قيد، يعني هذه الرقبة تحرير رقبة دلت على حقيقة الرقبة المقصود منه. لأن الحقائق كم حقيقة هنا ذكرنا نحن؟ ثلاثة. ما تكون شرعية عرفية لغوية. فهنا الرقبة لغوية، هنا أي رقبة، أو المقصود منها بمعنى الشرعية الرقبة هنا، فأي رقبة بدون قيد. وعبر كما ذكرنا بالرقبة لأنها هي محل القيد، هي محل القيد، فعبر بها. فقال: فتحيوا رقبة مؤمنة. تحيوا رقبة بماذا؟ مؤمنة. فقال، فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة. لما نقول أكرم طالبا يدل على حقيقة الطالب، تحيه رقبة يدل على الرقبة، لكن لا يدل على دخول الكل. لو قلت أنا فتحيه الرقاب، فهذه إيش؟ ألا إيش تفيد؟ تفيد العموم. وأل تفيد الكل في العموم كالجمع والإفراد، في الجمع والإفراد كالعليم، فهذه أل تفيد العموم. فلو بقيت رقبة واحدة لم تعتق، لم يؤدي الإنسان الذي طلب منه، ولم تكون منه كفارة. لكن الله عز وجل ماذا قال؟ فتحيوا رقبة، أطلق الأمر أي رقبة منه. قال: وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. لماذا؟ لأن المقيد بقيد. لما قلنا تحيوا رقبة المؤمنة قيدناه. بماذا قيدت؟ قيدت بالإيمان. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، لكنه لو كان مرسل بدون قيد لكان مطلق، وعلى هذا يكون الفرق بينهم. قال والسلاح ما دل على الحقيقة بقيد، تحيو رقبة دل على الرقبة، هذه حقيقة تدل عليه، ومع هذا زدنا قيد في هذه الرقبة بأنها تكون مؤمنة، كقوله تعالى فتحيو رقبة مؤمنة، فخرج من قولنا قيد المطلق. أيضا كذلك مثل ما مثل النبي في سورة البقرة، قال الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال ربك يبين لنا ما هي، هم الذين طلبوا التقييد، فلما طلبوا التقييد الله عز وجل أعطاهم بعض القيود، فما اكتفوا بالقيد الأول، قال ربك يبين لنا ما لونها، فما اكتفوا بالتقييد الثاني، فطلبوا تقييد ثالث أن البقرة تشابه علينا، قال ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، فذكر لهم القيد الثالث. إذا قد يكون أكثر من قيد، ولهذا كما ذكرنا الله أطلق لهم لكنهم قيدوا، فقال ابن عباس شددوا فشدد الله عليهم، صاروا يقيدوا فالله يقيد عليهم، حتى قال الله عز وجل وما كادوا يفعلون، من شدة القيود التي أصابتهم ما كادوا أن يجدوا هذه البقرة، ووجدوها بثمن باهر، كما نقل في بعض الأثار أنها بملء جلدها ذهبا، وفعلوا قال الله عز وجل وما كادوا يفعلون، فهذا نقول إذن قيدت بهذا الأمر. وكما ذكرنا نحن في الأمثلة نقول أكرم مسلما، أي مسلم وجدت أمامك أكرمته لا شيء في ذلك، لو قلت أنا أكرم مسلما مصريا فلا بد من هذا القيد، لو قام الإنسان وأكرم مسلم غير كذا لم يأتي بالذي طلب منه. إذن هذا المقصود بماذا؟ بالقيد، يكون الأصل فيه بأنه مرسل ثم يقيد بشيء معين، قد يقيد بأكثر من هذا، أكرم مسلما مصريا اسكندرانيا فرضا، زاد قيدت أكثر قيد وقيد، لو أكرمت واحد من القاهرة هل قمت بما طلب منك؟ لم تقم بما طلب منك. إذن هذه هي القيود التي توضع في أصل الإطلاق. إذا لما قلت أنا أكرم مسلما هذا دل على الحقيقة أن هذا الذي طلب الإكرام منه هو مسلم، وهذا هو الإكرام منه. لما قيدناه بالقيد هذا صار مخير بعد أن كان بماذا مطلقا. قال العمل بالمطلق، قال يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. الأصل كما ذكرنا العمل بالمجمل، العمل بالعام حتى يأتي ما يخصصه، فكذلك العمل بالمطلق حتى يأتي ما يقيده. يعني لو لم يأتي إلا قول الله عز وجل فتحيوا رقبة من قبل أن يتمسى لكانت أي رقبة، حتى كافرة لو اعتق الإنسان جاز له ذلك وانتهى معه. لكن لما جاءت بعض الآيات فتحرير رقبة مؤمنة، حملنا المطلق على المقيد فقيدناها بالإيمان، لابد أن تكون بماذا مؤمنة، لابد بماذا أن تكون، وهذا هو معنى قول المصنف يجب العمل بالإطلاق حتى يأتي ما يقيده، حتى يأتي بماذا ما يقيده. قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك، وهذا لابد أن يكون معنا دائما في نصوص الكتاب والسنة المجمل على إجماله كذا، فكل شيء يبقى بماذا على عمومه، إلا لا يصرف الإنسان من شيء إلى شيء آخر إلا بدليل واضح من كتاب أو سنة. قال وإذا ورد نص مطلق، وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، إن كان الحكم واحدا يشترط فيه أن يكون الحكم واحد، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاقه أو تقييده، من إطلاقه بماذا أو تقييده. كيف الحكم؟ الحكم واحد، الحكم الذي طلب منا كان في شيء واحد، فرض مسألة الكفارات، جاءت كفارة كذا كما سيدينا فتحوا رقبة المؤمنة قيلت هذه في الكفارة وهذه في الكفارة وغيرها، فرضا في مسألة أخرى. هنا سيمثل المصنف بقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله فاغسلوا أيديكم، هذه أيديكم هذه الحكم فيها واحدة وتختلف، هذه في الوضوء حكم واحدة والأخرى في السرقة حكم واحدة، فيختلف الحكم. إذا اتحد الحكم في مسألة ما في بعضها كان إطلاق وفي الآخر كان تقييد، فيجب في هذه الحالة حمل المطلق على المقيد، لكن لو اختلفت الأحكام بين المسائل فكل يعمل به على حدة، فكل بماذا يعمل به على حدة. قال مثاله ما كان الحكم فيهما واحدة، قوله تعالى في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى، لم يقيد بالمؤمنة وإنما كانت تحرير رقبة فقط، وتحرير الرقبة هذا إيش نسمي من أي باب؟ باب المطلق. قال وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد في تحرير رقبة مؤمنة فإذا في نظام الكفارات. قال فالحكم واحد وهو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق على كفارة الظهار، على كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. واضح يا أخوان؟ إذا اتحد الحكم، وهذا اتحد فيه غالب المسائل، كل مسألة إذا جاء فيها أطلاق فلابد وأخرج فيها تقييد، لابد أن ننظر هل الحكم واحد أم يختلف، هل الحكم واحد بماذا أم يختلف في هذا الأمر. قال ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أين قطع اليد؟ من أين يكون؟ من الرسغ، من هنا يكون قطع اليد إذا كان السرقة، يكون من هذا المكان. قال وفي آية الوضوء فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تكون هنا اليد. وقد يستدل المستدل أن لما قيد اليد بالمرفق دل على أنها اليد الذي تكون إلى المرفق، فاليد الأصل فيها تطلق على الكف، لكنها لما أراد أن يزيد على هذا الأمر فبين إلى أين يكون تكون اليد. هذا قد يقول قول لكنه وضع في دلالة اللغة. فهل ممكن أن نحمل المطلق على المقيد أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الحكم يختلف، هذا حكمه في الوضوء والآخر حكمه بماذا؟ في السرقة. والأصل في حمل المطلق على المقيد لابد من اشتراك الحكم بين الأمرين، فإذا اختلف فلابد أن نفرق بماذا بينهما، فلابد بماذا أن نفرق بينهما. قال هذا فتحرير رقبة المؤمنة. قال فالحكم واحد وهو تحرير رقبة، عفوا إخواننا. قال فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل. انظر إخواننا، قطع وغسل، فلا تقيد الأولى بالثانية، بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف، والغسل إلى المرافق. يعني هذا في القطع التي جاءت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع من هذا المكان، تقطع بماذا؟ اليد. طبعا معروف كيفية القطع، هو تسحب اليد فيكون فيه انفصال، فبعد ذلك تضرب هذه اليد بشيء بماذا؟ من القطع، فيوصل بينهم. نعم، اليمنى. نعم، ثم بعد ذلك اليسرى، تلحق كلها. يعني في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، دليله على التقييد. اه، فاما تقصد وجوهكم وايديكم، نعم، فايضا هو دليل على الفعل. دليل على ماذا؟ الفعل. على الفعل، بارك الله فيك. لكن هذا هو، يعني هل نقيد هذا بهذا؟ كما ذكر لا يكون التقييد بينهم، ما ليش لا يكون فيه بماذا؟ التقييد. فكل له حكم بمفرده، فيعمل كل على حدة، يعمل بماذا؟ كل على حدة لاختلاف الحكم في ذلك. نعم. نعم. وثم اختلاف الحكم، ولو لم يكن هناك دليل يقيده، فاختلاف الحكم يبين لنا أن كل بماذا على إفراده، ومع ذلك فجاء ما يبين هذا ويبين هذا. بالنسبة للمرافق كما ذكر الشيخ، المرافق جاء في النص، بنص القرآن المرافق. وبالنسبة لليد فقد بينت السنة، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قطع اليد بين يقع إلى هذا الحد. فهذا الذي معنا إخواننا في قضية المطلق والمقيد. فنحن الآن نعيد مرة أخرى، نقول الإطلاق يعمل به دائما على إطلاقه حتى في عموم فعل الناس. لو قال قائد الجيش اقتل جنديا، فجاء فقتل أي جندي، هل يلام على ذلك؟ لا يلام. لكن لو قال اقتل جنديا مشاغبا، هل هم في هذه الحالة يعتبر لو قتل أي جندي هل يلام؟ يلام إلا إذا فعل بالقيد الذي أمره به، أكرم طالبا كما ذكرنا، هذا إطلاق. لكن لو نحن نريد أن نقيده بشيء معين فقيدنا أكرم طالبا مجدا، أو أكرم طالبا كسولا، فهذه الحالة فكذلك أيضا لابد من وجود هذا القيد الذي قد قيد به الحكم. فإذا فعل غير ذلك يلام المأمور من آمره، يلام المأمور بماذا من آمره إذا قصر ولم يأتي بماذا بهذا التقييد الذي قام به، التقييد الذي قام به. وهذا إخواننا واضح طبعا. يعني الآن هو قد يقول قائل يعني أمر الجندي أولا أمره ثم رجع إليه قال أكرم، يعني ذهب قال يعني أكرم جنديا، ثم خرج ثم رجع إليه قال أكرم جنديا شجاعا. ففي هذه الحالة لابد أن يقيد الكلمة الأولى التي أطلقها بالتقييد الذي ذكره. ولذلك إذا هذه نصوص الكتاب والسنة لابد من التعامل معها بهذا الأمر، نعرف هذا الإطلاق ونعرف المقيد، وعند ذلك بماذا يجمع بين المطلق وبين المقيد. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى المجمل والمبين. المجمل والمبين، المجمل كما هو معروف هو المبهم المجموع. الله عز وجل ذكر في القرآن أقيموا الصلاة، كيف إقامة الصلاة؟ هذا لفظ مجمل، بمعنى لفظ قد يكون فيه إجمال لكن بينته السنة كيف يكون هذا الفعل. كذلك كتب عليكم الصيام، الصيام لابد لكم بيان، فهذه إيش تسمى؟ تسمى ألفاظ مجملة. وهناك ألفاظ كذلك بينت هذا الإجمال، بينت بماذا هذا الإجمال. فقال المصنف تعريف المجمل، المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فيه المراد منه على غيره إما في تعيينه أو بيان، أو بيان صفته أو مقداره. يقول الآن إذا الله جل أمر بالزكاة آتوا الزكاة، لكن ما المقصود بالزكاة؟ فجاء البيان في الزكاة بمقدار كم تؤدى فيه الزكاة وكم النصاب وكم الذي يعطى، المقدار الذي يعطى بماذا من الزكاة. إذن هذا هو البيان، هذا هو التبيين الذي قصده. فقال المؤلف هنا المصنف عليه رحمة الله إما في تعيينه، بتعيين الشيء بعينه كالأصناف، فرضا في الزكاة ليس كل شيء يؤخذ فيه الزكاة، فبين فرضا أصناف الماشية التي يؤخذ فيها الزكاة عينها الشارع، فهذا يكون بالنوع بماذا من التعيين. قال أو بيان صفته، أو بيان الصفة فيه، يكون شيء بيون مثل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعل. قال صلى الله عليه وسلم آتوا أقيموا الصلاة، فكيف نقيم الصلاة؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة إقامة الصلاة، هذا يعتبر بهذا بيان. كذلك أو مقداره، والمقدار كما ذكرنا في الزكاة فهذا يبين المقدار الذي يخرج منه الزكاة والمقدار الذي نخرجه من هذا القدر الذي عندنا حتى تخرج فيه بمال الزكاة. فيكون إذن المجمل هو محتاج إلى غيره في وضع هذه الأشياء إما بالوصف وإما بالمقدار وإما بالصفة. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، إذا طلقت المرأة تربصت بنفسها وبقيت في عدتها ثلاثة قروء. فاختلف في القرء ما هو، فقال فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، ولذلك تنازع فيه أهل العلم، وكان النزاع ابتداء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل المقصود بالقرء الطهر أو المقصود به بماذا الحيض. فيحتاج إلى تعيين أحدهما إلى دليل. انظر الآن فبعضهم يقول هذا وبعضهم يقول هذا الحكم، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلسي أيام إقرائك، هذا بعضهم الذي يقول بأن القرء هو الحيض، أي اجلسي أيام حيضتك فلا تصلي فيها، فلا تصلي بماذا فيها. وذهب مالك وهو مشهور إلى أن القرء المقصود به الطهر، وكذلك نقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن غيرها من الصحابة بأن المقصود به الطهر، وبعضهم ذهب إلى أن القرء المقصود به بماذا الحيض، لكنه لفظ مجمل. المقصود من كلامنا الآن أنه لفظ مجمل، فنحن نحتاج إلى تقييد. الذي يقول الحيض لابد له من دليل حتى يبين ما المقصود به، وكذلك أيضا الذي يقول بأنه الطهر فيحتاج أيضا إلى دليل. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. هذا لفظ مجمل كذلك، أقيموا الصلاة لو لم يأتينا من السنة ما يبين لنا إقامة الصلاة لبقى الإنسان ما يستطيع أن يفعل. ما المقصود به؟ إذا قال اللغة فهي الدعاء، مطلق الدعاء، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبينها. إذن هذا اللفظ يكون مجمل، بينته السنة. قال ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، يحتاج بماذا إلى بيان. فهذا أيضا من الأشياء التي تعتبر مجملة محتاجة إلى تفسير. قال تعريف المبين. المبين لغة المظهر والموضح. المظهر والموضح لماذا؟ المجمل الذي جاء عندنا، جاء عندنا قيم الصلاة، فلما جاء البيان وضحه وأظهره وبين هذا الأمر. قال واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء وأرض وجبل وهكذا. يعني هذا كلها أمور معروفة باينة واضحة عند الناس، لما تقول سماء سماء فيكون. بعكس لفظة مسجد فكل إطلاق هذا. لما نقول نحن الآن يعني صلي في مسجد، أي مسجد يطلق فليس فيه تقييد. لكن لما نقول سماء وبعينه سماء واحد، أرض هي أرض واحدة، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورة، أي أرض؟ فهو لا، الأرض مقيدة هنا، لكن هذا بماذا علم؟ علم بالوضع. الوضع عندهم بأن الأرض ما فيش أرض ثانية، يعني أرض واحدة، فلا يمكن أن ولفظ سماء وأرض وجبل. قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. فصار بينا بعد التبيين بماذا؟ كما ورد ذلك في السنة. والجمع دائما بين نصوص الكتاب والسنة هو الأمر المطلوب الذي ينبغي أن يقوم به المجتهد، وألا يقع التضارب بين نصوص الكتاب والسنة. فبعض الناس يفهم ربما يعني لفظ يأتي مجمل وآخر مبين، يقول هذا كل واحد بمفرده. نقول لا، هما بمعنى واحد، إلا أن كتاب القرآن بينته السنة. وهذا ما جاء حتى في تفسير القرآن، إن التبيين هو التفسير. فيقول العلماء تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بلغة العرب، حتى يبين تكون فيه بماذا؟ عدة ألفاظ. كما قال الله جل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم؟ جاء في القرآن ما يبين أولئك الناس من هم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فبين هذا الأمر الذي يكون فسره وبينه. وكذلك أيضا تجد اهدنا الصراط المستقيم، فبين في نفس الصورة ما هو الصراط المستقيم، قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الطريق الذين أنعم الله عز وجل عليه وقيده بهذا الأمر، ليس كل طريق، ليس كل طريق. وكذلك أيضا بالسنة، وهو كذلك كثير جدا في تفسير القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود لما نزل الله قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال فوقع ذلك في نفوس الصحابة فشثوا على الركب، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله كلفنا ما لا نطيق. وهي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا وأين لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قول لقمان الصالح إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك فقيدها بماذا؟ بالشرك. العصفية بماذا وقع فيه؟ إن الشرك بماذا لظلم عظيم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وهذا المجمل، لأن الظلم له صور متكاثرة ولفظ مشترك، إما ظلم النساء نفسه أو ظلم بغيره أو الشرك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما المقصود بهذا، ألا وهو الشرك، فقال إن الشرك لظلم عظيم. قال العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. متى حصل بيان؟ الأصل ربما ما يستطيع يعمل شيء بالمجمل، لكن هو يعقد في نفسه إذا جاءه لفظ مجمل متى ما تبين له أنه سيعمل بهذا، متى ما تبين له أنه سيعمل بماذا بهذا الأمر. لو جاء إنسان قال الصوم صوم، وهو ما يدري ما يدري ما الصوم، لكن بلغه الأمر بالصوم، فيبقى ماذا في نيته؟ متى ما جاءه الأمر بالصوم يصوم، أو تبين له ما المقصود بذلك الأمر فإنه يعمل به. فهذا هو المطلوب بماذا منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها. وجاء في حديث النعمان تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، رواه النسائي وغيره. والحديث فيه كلام، وبعضهم المحجة ضعيفة، لفظة المحجة البيضاء ضعيفة، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. ولذلك العلماء قالوا يعني تأخير البيان على وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان على وقت الحاجة. وهذه هي القواعد التي تستعمل في الفقه. نجد بعض المسائل لم يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المصحف، فيقول إذن يفيد الإطلاق، ولو كان غير ذلك لبينه صلى الله عليه وسلم، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا، هذا البيان الذي قد يقع منه. قال مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في مسقة السماء العشر، في مسقة السماء العشر هذا بين فيه كم يخرج في يعني المزكى منه إذا سقته السماء، ولم يسقيه الإنسان بيديه إنما سقته السماء. ففي هذا الحال ماذا قال؟ فيه العشر. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقدار، بين وسلم فيه المقدار بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. يعني آتوا الزكاة في ماذا؟ هل العشر؟ هل كذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر. قال ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فبينه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فوق ناقته كما في حديث جابر الذي رواه مسلم، وهو يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. قال العلماء ولم يكن من السنة الحج فوق الدابة. لماذا؟ لأن الرسول كان يبين للناس، فهو مرتفع فوق الدابة حتى يراه كل الناس وهو يقوم بهذه الأفعال، وهو يقوم بهذه الأفعال. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا الفعل ذهب البعض إلى أنه سنة خلاف لجماهير العلماء يقولوا أنه ليس بسنة، ولذلك لم يؤث عن الصحابة كانوا فوق دواب معه ولا بعده. يدل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لحكمة، وهي تعليم الناس وتبيين الحج، ويقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا كذلك أيضا ما فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة، في صلاة على المنبر. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم بعد ما انتهى عن الصلاة ماذا قال؟ إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي ولتقتدوا بي. ولعله سيأتي هذا الحديث لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم الناس، كان بماذا يعلم الناس؟ مسألة هنا من باب الفائدة فقط، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فوق المنبر. بعض أهل العلم ذهب إلى أن المنبر إذا زاد على 3 درجات فهو بدعة زيادة فوق هذا الأمر، وهذا القول مال إليه ابن بطة من المتقدمين والشيخ الألباني بماذا من المتأخرين زيادة، وجمهور العلماء على أنه ليس ببدعة إذا زاد على 3 درجات. بماذا استدلوا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد 3 درجات أصلا، وإنما قصد الارتفاع، ولذلك خطب فوق الجبل كما جمع الناس على جبل بني قبيس كان يسلم يصلي عليه، وكذلك فوق الدابة وخطب الناس صلى الله عليه وسلم. وأيضا اتخذ جذع من نخلة خطب عليه صلى الله عليه وسلم حتى يرتفع الناس. إذن المقصد في هذا الأمر ليس في ذات الأمر 3 درجات أو درجتين أو غير ذلك، وإنما المقصد منه هو الارتفاع. فالارتفاع قد يحصل ب3 وقد يحصل ب4. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في البخاري لما جاءته امرأة يهودية فقالت يا رسول الله إن ابني نجارا فأذن له يصنع لك منبر، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل فصنعناه من طرفاء الغابة، فكان منبر ذو 3 درجات، فلم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه هو الذي اختاره الله لنبيه ذو 3 درجات، فهو محبب في هذه الحالة. لكن نتكلم عن الحكم عليه بأنه بدعة، ليس المقصد في هذا الحال 3 درجات لم يقصده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان القصد هو الارتفاع. حتى ماذا؟ نعم، أو العدد لا مفهوم له. نعم، في هذه الحالة فيكون إيش؟ ليس الحكم ببدعة، يحتاج بماذا إلى مراجعة أكثر. فكذلك البيان كما ذكرنا بالفعل، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فوق الدابة فوق المنبر أو حجه فوق الدابة ليبين للناس كيف يأخذ المناسك، كيف يأخذ كيفية الطواف، ما هي الأذكار التي تقال أثناء الطواف، والناس كلها تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لوجوده فوق دابته صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك صلاته أي كسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا، يعني كيف نصلي صلاة الكسوف؟ هل تصلى طبعا كما هو جاء في الحديث تصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، هذا الذي جاء في بيان صلاة الكسوف، جاء في بيان صلاة الكسوف، وهذا الذي ينبغي أن يكون ركوعان في كل ركعة ركوعان يركع. نعم يركع ثم بعد ذلك لماذا كما هو معروف، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة أخرى ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد ويكمل صلاته بعد ذلك. هذا البيان، إذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، بين النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. قالوا مثال بيانه بالقول والفعل، بيانه كيفية الصلاة، هذه بالقول والفعل، بعض الأحاديث بينت يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرا بعد لا ينقر أحدكم نقر الغراب، وجاء في بعض أيضا كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبسط الرجل ذراعيه بساط الكلب، أيضا كذلك بفعله صلى الله عليه وسلم كان لا كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه حديث عبد الله بن محينة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي بين إبطيه إذا سجد، هذه كلها بيان سواء كان بفعله أو بقوله صلى الله عليه وسلم، إذن هو بيان لمجمله، بيان بماذا لمجمل آت وأقيم الصلاة، فإقامة الصلاة كما بينها صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه هي الصلاة التي ينبغي بماذا أن تكون. قال ومثال بيان بالقول والفعل بيان كيفية الصلاة، فإذا كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال له إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكب الحديث، الذي في الصحيح ليس فيه إسباغ الوضوء، ليس فيه بمعنى إسباغ الوضوء، وكما ذكرنا أن الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل رجل فصلى فأسرع في صلاته، أي لم يطمئن لا في ركوعها ولا في سجودها، ثم تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثاني ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع صلى كما صلى في المرة الأولى والثانية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غيرها علمني مما علمك الله، أي بين لي كيفية الصلاة، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا قمت فاستقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. مر بنا يا اخوانا في قوله تعالى، قوله تعالى واغسل وجوهكم وأيديكم الى المرافق، قل الى المرافق هذا ايش تقتضي؟ الى مع، من أين أخذنا مع هذا الآن؟ من حروف التنوم، لماذا أخذناها؟ بما يبينه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرينا في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى شرع في العضد، حتى شرع بماذا في العضد، فتكون إلى أي مع المرافق، مع المرافق، وهذا هو ما عليه جميل العلماء خلافا لزفر بماذا من الحنفية خالف في هذه المسألة، وكذلك أيضا بعض الظاهرية ذهب إلى هذا القول، لكن صحيح مع، إذن هذا مجمل بينته السنة، كيف بينه بماذا السنة، بينه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا إلى الكعبين، إلى الكعبين اختلف بعضهم يقول الكعاب وهي ما كان في مربط المسجد، وذكرنا بأن الكعبين هو هذا الأمر، دل على ذلك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء فيه فحتى شرع في الساق، وكذلك قوله في حديث ابن عمر حديث عائشة حديث ابن هريرة ويل للأعقاب من النار، أنها داخلة بماذا في هذا المصنف، إذن كلها لها بيان من فعله أو من قوله صلى الله عليه وسلم، فيعمل دائما بهذا الأمر. قال وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث طبعا أخرجه المسلم وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا الأمر. قال وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي لتأتموا بي أي أبين لكم الصلاة ويقع لكم الاهتمام بي أي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولتعلموا صلاتي ولتعلموا بماذا صلاتي وجاء في بعض الروايات ولتعلموا صلاتي تتعلم كيفية الصلاة كيفية الصلاة. وهنا أيضا ذكرنا فيما سبق أنه أخطأ من قال أن الصلاة على المنبر من السنة أخطأ وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقصد التعليم. وإذا كان دائما الأمور لقصد التعليم لا تدخل لا تأخذ قصد التعبد فيحتاج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحاجة وبين هذا بعد ما انتهى من صلاته أي فعلت فعل هذا ليس عبادة وإنما فعلته لتأتموا بي ولتعلموا كيفية بماذا الصلاة في ذلك الأمر. هذا ما يقتضي أخوانا بالنسبة إلى المجمل المبين وكذلك المطلق المقيد من معنى الصلاة في هذا. لم يرد السلام لا رد السلام قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي السلام ورحمة الله وبركاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي بين السلام رد السلام عليك. واضح هذا كم باقي الوقت 20 دقيقة لو قصد التعليم في صلاته على المنبر يجوز إذا قصد الناس ما فيش مشكلة في هذا إذا قصد نتعلم فما فيش مشكلة في هذا بعد العشاء قال المصنف عليه رحمة الله تعالى الظاهر والمؤول. تعريف الظاهر لغة الواضح والبين. قبل هذا يا إخواننا أيضا نأتي إلى مسألة المجمل والمبين في حال الناس. هل يحمل مجمل الشخص على مفصله أو لا يحمل؟ هذا الشيء مسألة هذه نضيفة في هذا الباب. يعني بعض الأشخاص عرف من حاله أنه يعني في غالب فتوى فرضا نتكلم في باب الفقه أنه على المذهب الشافعي جاء في مسألة خالف فيها ونقول خالف في المذهب فأفتى بمذهب مالك. فهل معنى ذلك بأنه هذا الرجل نقول بأنه على مذهب مالك والشافعي أو نقول على مذهب الشافعي فقط؟ ننظر دائما في مجمل في المبين على ماذا يفتي في دائم أمره فنقول هذا على المذهب الشافعي وهذه من المسائل التي خالف فيها قبله لكن ليس معنى هذا نقول بأنه على هذا المذهب وعلى غيره. ومن هذا أن الشخص إذا كان أخطأ في عدة مسائل زل لسانه مثلا بعض الناس ربما زل في كلامه في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلمة من كلمات الأصل منه معروف يجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيهم بخير ويدافع عنهم بل يرى أن الكلام فيهم بما يقتضي ربما إما بين الفسق وإما بين الكفر لكن جاءت منه بعض الأحياء وخانه اللفظ فذكر لفظ بخلاف هذا. فهل في هذه الحالة نذكر بأنه يسب الصحابة أو بأنه رافض أو بغير ذلك؟ هل يقع هذا؟ لا. من أين هذا؟ قالوا نحمل مجمله على مفصله أي على مبينه في يعني في معظم أمر كيف يكون هذا الشخص؟ هل هو على السنة أو خلاف السنة؟ خلاف السنة أو خلاف السنة؟ لكن قضية الأخطاء لأنه بشر ليس هناك بشر إلا ويقع في هذا الأمر. في باب الاعتقاد افتراض ابن خزيمة أخطأ في حديث الصورة فماذا قال العلماء؟ قال أخطأ ابن خزيمة في هذا الباب لكن أصل معتقده بأنه على معتقد أهل السنة لم يخالف في هذا الباب وغيرها من المسائل. فهذه من المسائل المهمة بعض الناس يتسرع في الحكم على الناس بمجرد الخطأ ولو نظر في سيرته بكمالها وبتمامها لوجده على خلاف ذلك. وهذا من خطأ أن يهدر الإنسان كل ما عند الشغف بسبب خطأ بعينه. وفي العادة كما ذكرنا بأن البشر معرض إلى هذه الأخطاء. وكما قال إمام الذهبي في ترجمة قتادة لدعامة السدوسي أن وقع له شيء مجال، قال لو تتبعنا هذا وحكمنا عليه بمجرد الخطأ والخطأين لما صف لنا أحد من أئمة الإسلام لا ابن خزيمة ولا غيره من أهل العلم، فالكل يقعون في ذلك. ولذلك يقول الشاطبي في الموافقات له عبارة يقول: لا ينبغي الحكم على الإنسان بشيء معين حتى تجمع كل أقواله، كل الأقوال تجمع، متى قال هذا ومتى قال هذا وماذا على بهذا الأفعال، ثم بعد ذلك يقع عليه الحكم. يعني فرض الفتاوى، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحيانا أي الأعمال أفضل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهاد في سبيل الله، أحيانا يقول بر الوالدين، أحيانا يقول الصلاة بوقتها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما نجمع هذه الأقوال يقول أهل العلم كل له خصوصية، يأتيه شخص عاقل والديه ما هو أفضل عمل بالنسبة له؟ بر الوالدين. يأتي شخص صاحب أموال والإسلام محتاج إلى هذا الأمر، أحسن أمر بالنسبة له هو ماذا؟ الإنفاق في سبيل الله. وهكذا تختلف باختلاف الأشخاص. ودل على ذلك أيضا الحافظ ابن حجر يذكر في حديث الناقة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتت الناقة وبركت في مكانها، فقال الناس: خلت القصوى، خلت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلت وليس ذلك لها بخلق. قال الحافظ ابن حجر: إذا كان هذا في عادة الحيوان فكيف بعادة الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفى عن هذا الأمر، قال: ليس لها ذلك بخلق. إن الأصل في خلقها ما هو المعروف عنها؟ معروف عنها بالاستمرار وتمشي وكذا، لكن ما فعلت هذا؟ قال: حبسها حابس فيه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فبين إذا مجمل أمر هذه الناقة وما عليه من الأمر خلاف الذي فعلته. فإحنا نقول إذا خالف الإنسان في مسألة المسألة خلاف الأصل الذي هو عليه في التفسير وفي المبين عنده، فهذا يحمل هذا على المبين الذي قام به، خاصة اللفظ يكون أحيانا مجمل. إذا كان بماذا اللفظ فيه إجمال فنحمل المجمل بماذا على المفصل الذي يقع فيه. وهذا طبعا من الأشياء والأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الوقت، أنه ربما يركن إلى بعض أهل العلم ويجمع أخطاء لهم، وهذه الأخطاء إذا تتبعناها وجدناها خلاف السيرة التي عندها. سيرتهم محمودة معروفة بالخير، لكن تقع له أخطاء، وهذا حالة بشر، مهما كان الإنسان وصل إلى شيء معين فهو بشر، والعصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الآن فالأخطاء واردة، وكما قال مالك: كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر، فأقوالهم طوع. لكن نحن في أحكامنا على الناس يجب أن ننظر في مجمله أو في مفصله في مبينه كيف كان يفعل وكيف كان يقوم. إذا خالفت شيء من المسائل خلاف الذي هو فيه فنقول يحمل المجمل على المفصل. يحمل بماذا؟ المجمل بماذا على المفصل؟ هناك كلام الشوكاني يقول: ولا يحمل المجمل على المفصل إلا في كلام المعصوم، إلا في كلام بماذا المعصوم. وهذا حاول يلقى إلى اتفاق، لأن هذا الكلام يعني ظاهره يحتاج حتى هو في النظر إلى المجمل المفصل في فعل الشوكاني. فنجد الشوكاني في أحكام على الناس سواء كان في بدر الطالع وفي غيره أنه يحمل مجمل الناس على مفصله، ويحاول يدافع بما عندهم بماذا من الخير. فنقول إن هذه الكلمة التي ذكرها الشوكاني نفسها مجملة، وهي نقل عن الإمام البخاري فيما نقل عنه، لكن الذي عليه جماهير العلماء بل أهل العلم قاطبة كلهم أن مجمل الإنسان يحمل على مفصله. وننظر في كتب التواريخ واعتذارات العلماء نجد أشياء كثير، ومن هذا ما أبرزه ابن تيمية في كتابه رفع الملام على أئمة الأعلام، رفع الملام على أئمة الأعلام أن يرفع عنه الملامة بسبب البشرية التي معهم وأعطاه الله عز وجل. وربما الإنسان لكثرة علمه قد تقع منه بماذا؟ حتى بعض الزلات لما يقع فيه. بس أحببنا أن نبين هذه المسألة التي ربما يتجاوز فيها الحال عند كثير منا في الحكم على الإنسان بالزلة وبالزلتين، ولا يكون في أصله ويكون في أصله على خلاف ما هو بماذا، على خلاف بماذا الحقيقة، على خلاف بماذا الحقيقة في ذلك. تقريبا هذا تقريبا نقف عند الظاهر المؤول هذا يدرس القرآن.